الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه ترى كان صحيح للإمام البخاري رحمه الله كتاب أحاديث الأنبياء الباب 44. قال باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وقوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب. البخاري رحمه الله في هذا الباب يشير إلى الآيات التي نزلت بشأن مريم عليه السلام. فالآية الأولى اللي هي في سورة مريم مذكور في الكتاب القرآن مريم عليه السلام إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني اتخذت لها مكان منبوذ خارج بعيد يعني مكانا شرقيا من مسجد الأقصى، وذلك أن أمها قد نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى أن يكون يعني خادما للبيت، ثم لما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى كانت تظن أنه سيأتيها ولد يعني، قال الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. جاء هذه قصة حملها ولادتها مفصلة في سورة مريم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران هو أبو مريم عليه السلام، أبوها عمران وأمها هي التي نذرت، فهي مريم بنت عمران. إلى قول الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون، ويقال آل يعقوب أهل يعقوب، فإذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. فالآل الأهل، ولذلك يقول ابن عباس إنه إذا صغر نقول أهيل، فآل آل الرجل أهله. فابن عباس يفسر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال إنهم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد، كلهم راجعون إلى أنهم من آل إبراهيم، لأن هؤلاء كل من جاء بعد إبراهيم من الأنبياء كلهم من ذريته. والله قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، الذين اتبعوه كانوا يعني مؤمنين، وهذا النبي لأنه على دينه وتابع له وهو كذلك من ذريته، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود، يعني كل مولود من بني آدم، وهذا يدخل فيه يعني المؤمن والكافر، إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا. قيل أنه يمسه يعني يضربه بإصبعه فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، وذلك أن مريم قالت أمها اللي هي امرأة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وابنها عيسى عليه السلام، فإنه قد أنجاه الله تبارك وتعالى من هذا تحقيقا لدعاء أم مريم. ورسول لا ما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول النبي إلا هؤلاء استثنى هؤلاء فقط. باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، الآية إلى قوله أيهم يكفل مريم، يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها، يعني يضمها إليه وبالتالي كذلك يعني يقوم بشأنها. حدثني أحمد ابن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة رضي الله تعالى عنه. خير نسائها يعني نساء الأرض، مريم ابنة عمران ذكرها النبي أولا، وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى. وفي القرآن يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، ومعنى اصطفاك على نساء العالمين يعني جعلك يعني خير نساء العالم. وقال النبي وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى، هذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي ذكرها في القرآن، وإنما جاء في الأحاديث، ومنه حديث جبريل بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف. باب قول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إلى قوله كن فيكون. يبشرك و يبشرك ويبشرك واحد، يبشرك اللي هو من البشرى ويبشرك كذا، وجيها شريفا يعني ذو وجاهة عند الله تبارك وتعالى، له وجه على الله تبارك وتعالى. وقال إبراهيم المسيح الصديق، وقال مجاهد الكهل الحليم. المسيح فسر المسيح بتفسيرات كثيرة، منها هنا أنه الصديق، ومنه المسيح من أنه يمسح الأرض من الكفر كما هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تبارك وتعالى به الشرك، فسمي المسيح هذا. وقيل أيضا أنه المسيح من أنه يعني كانوا يمسحون بالزيت عندما يعني يولدون. والمسيح لأن هذا فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، وزن هذا فعيل في اللغة يأتي بمعنى فاعل يأتي بمعنى مفعول، كما نقول أمير بمعنى آمر، وقتيل بمعنى مقتول، فهذا اسم مفعول قتيل، وكحيل بمعنى مكحول. فمسيح إن كان بمعنى ماسح هو يمسح، كان يمسح يعني على عين الأعمى فيعيده الله تبارك وتعالى مبصرا، ويمسح على يعني المشلول فيقوم، أو مسيح هو مسيح فسر بأنه مسيح ممسوح يعني ممسوح بالزيت، أو قيل ممسوح كانت رجله ممسوحة يعني ليس فيها شعر، لكن كل هذا ليس عليه دليل. وهنا قال المسيح الصديق، لعل إبراهيم النخعي يأخذ هنا الصديق من ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، لكن الصديق يقال على من هو دون النبي ممن يصدق الأنبياء، لكن أن مرتبة النبوة أكبر من الصديق. وقال مجاهد الكهل الحليم، فسره بأنه الحليم، ويفسر طبعا الكهل بأنه مرحلة من العمر بين الشباب وبين يعني تمام الرجولة، قيل الكهل يكون في سن 30. الأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وقال غيره من يولد أعمى، وهذا الصحيح أن الأكمه المولود أعمى، وأما الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل فإنه يسمى الأعشى، فالعشى غير العام. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. قول النبي فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام تفضيل من حيث يعني أنها يعني امرأة هي خير امرأة أو أن فضلها على النساء على هذا النحو. وقال كمل من الرجال كثير، كمال اللي هو كمال العقل والدين، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، كمال دين وكمال عقل وخلق، وآسية امرأة فرعون، سمى آسية امرأة فرعون وهي التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه ونجني من القوم الظالمين. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أو ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحماه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. حديث أبي هريرة يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، خير نساء ركبن الإبل يعني من العرب، لأن هذه علامة العرب ركوب الإبل. أحناه، ثم النبي بين ليش، قال أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يد، يعني أنها من أكثر النساء نساء العرب حنانا على أطفالهن. وكذلك من أرعى النساء لأزواجهم في ذات يده، يعني إذا افتقر، يعني أنها إذا افتقر تقوم معه ولا تنشز عنه. هذه القرشية. فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لنساء قريش أنهم خير نساء ركبن الإبل، يعني خير نساء قبائل العرب جميعا. وبين الصفات التي فيهن، قال أحناه على طفل، والحلو العطف والرحمة، وأرعاه على زوج في ذات يد. وممكن يكون أيضا أرعاه على زوج في ذات يد، أنها ترعى مال لزوجها فلا تبدله ولا يعني تذهب. يقول أبو هريرة على إثر ذلك، يعني أبو هريرة يبين أن هذا لا يدخل فيها مريم بنت عمران، يقول أن مريم لم تركب بعيرا قط، وإنما هؤلاء يعني من نساء الشام كن يركبنا، يعني لا يركبنا البعير وإنما يركبنا الحمير. الباب 47، باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى قول الله تبارك وتعالى وكيلا. قال أبو عبيد كلمته كن فكان، يعني أن عيسى عليه السلام هو كلمة الله، بمعنى أنه كن فكان، يعني خلقه الله بالكلمة، وليس أن الكلمة هي التي خلقت، وإنما خلقه الله بالكلمة، كما قال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا. روح منه يعني روح منه ابتداء الغاية، وليس منه للتبعيض فهو جزء من الله تعالى، الله عن ذلك، وإنما منه الله تبارك وتعالى أرسله من عنده سبحانه وتعالى بالروح، يعني بما يحيي يعني القلوب بالإيمان، كما سمى الله تبارك وتعالى جبريل روح الله، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين، قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سوي، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق له جبريل عليه السلام. حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد عن الأوزاعي حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أمية عن عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا حديث عظيم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن يعني أمور أخبر النبي من أمور الاعتقاد أن من اعتقدها وقالها بصدق فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل حتى لو كان هناك قصور في العمل، عمل الجوارح. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه الشهادة لابد أن تكون بالقلب وتكون كذلك باللسان، ومعنى أن لا إله إلا الله لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى وحده، وأن كل ما يعبد من دونه فباطل، لا شريك له في كل ما هو من صفات الله ومن حقوق، لا شريك له في الذات، فذات الله تبارك وتعالى لا يشرك فيه أحد، لا يكون منه ولد ولا يكون هو منه صفة تتجسد في غيره، ولا في الصفات كذلك لا شريك له في صفاته، لا أحد يتصف بصفة كصفة الله تبارك وتعالى، يسمع كسمع الله ويبصر كبصر الله وله قوة الله، فلا ند لله ولا كفء له سبحانه وتعالى، ولا في الحقوق، فالله له حق على العباد لأنه هو الخالق وحده وهو المالك وحده، حق على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، فمن عبد غير الله تبارك وتعالى فهذا قد أشرك بالله، فهذا كله من بيد، فشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، عبده ورسوله بهذه الصفة، وأن عيسى كذلك عبد الله ورسوله، أنه عبد الله وليس ابن الله كما قالت فيه النصارى، ورسوله إلى بني إسرائيل، وكلمته أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم كن فكان، فكلمته ألقاها إلى مريم أن يكون فيكون، كما قال لها روح الله إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وروح منه، روح منه، روح يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب، منه مرسل من الله تبارك وتعالى، والجنة حق، أعتقد كذلك بأن الجنة حق، يعني أنها قائمة موجودة حق تكون ويدخلها أهلها يوم القيامة، والنار حق موجودة مخلوقة على الصفة التي وصف الله تبارك وتعالى بها النار، وأن أهلها داخلوها ولا بد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة إذا شهد هذه على ما كان من العمل، على ما كان العمل، يعني تجاوز الله تبارك وتعالى له لو كان عنده قصور في عمله. قال الوليد: حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، يعني أدخله الله تبارك وتعالى الجنة من أبواب الجنة الثمانية، أي واحد يختار يدخل من باب الجنة يخيره الله تبارك وتعالى، وهذا شيء عظيم. الباب 48: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فنبذناه ألقيناه، فاعتزلت، يعني معناها انتبذت من أهلها، يعني اعتزلت من أهلها مكانا شرقيا، قال من مال الشرق، الشرق بالنسبة للمسجد، يعني في شرق المسجد، شرق قبة المسجد، فجاءها أفعلت من جئت، ويقال ألجاءها صرها، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها يعني خلاها تأتي إلى جذع النخلة غصب المخاض، لأن عندما كان بها المخاض فإنه ألجاءها لتذهب إلى شيء تستتر به وتتمسك به حال الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني جعلها هي تجيء إلى جذع النخلة، اضطرها وألجاء تساقط تسقط، وتساقط يعني تسقط المرة بعد المرة، يعني قصية قاسية، فانتبذت به مكانا قصيا قاسيا أي بعيدا، إلى أنها ذهبت إلى بيت لحم، من بيت المقدس إلى بيت لحم. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما، سريا عظيمة، الفريا الكذب. قال ابن عباس: نسي لم أكن شيئا، وقال غيره النسي الحقير، وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقي، في قول الله أن مريم قالت بعد أن يعني وضعت ابنها وخافت من الفضيحة أو عند الولادة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الحقير من المتاع الذي ينسى، إذا وضعته تنسى، بعكس الشريف من المتاع فإنه يعتنى به ويعرف الإنسان وين وضعه، وضعه في صندوق، خفر عليه، تعاهده، لأنه شيء شريف. أما سقط المتاع فإنه إذا ألقاه ينسى. وقيل إن منه النسي كذلك الخرقة التي تستخدمها المرأة في حيضتها، فإنها تلقى وتنسى، يعني من الأشياء التي يأتيها. فتمنت أن تكون شيئا من هذا، من سقط المتاع أو شيء يلقى ولا يفكر فيه أحد، وليست هي مريم التي نشأت في بيت علم وزوج خالتها هو نبي قومه، نبي بني إسرائيل، ونشأت في المسجد ويعلمها الناس كلهم ولها شهرة عندهم، وأنها من بيت دين ومن أهل يعني كرم. ولذلك قال لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، من أين جيب هذا يعني. فتمنت أن لا تكون إلا نسيا منسيا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لا يفكر في أحد. أبو وائل قال علمت مريم أن التقي ذو نهية، حين قالت لما قالت لجبريل لما دخل عليها في صورة رجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، فمن باب أولى إن لم يكن تقي تستعيذ بالله تبارك، فإذا كانت تستعيذ بالله منه لو كان تقي، يعني أن كل لو كنت تقي لا يحل لك أن تدخل يعني علي في في في كسر بيتها هذا وفي مكانها الذي لا تكون فيه الرجال. قالت إن كنت تقيا فأنا أستعيذ بالله تبارك وتعالى. وقال وكيع إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء سرية نهر صغير بالسريانية، السري فإن يعني الذي ناداها قال جل وعلا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. فالسري قد يكون السيد الشريف، وقيل السري بمعنى الجدول الصغير، جدول صغير من الماء تسير لما تحتاجه لتشرب منه ولتغتسل، هذه امرأة يعني وارد. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، جاءته امرأة فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك، من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه، قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثله، فقالت له ذلك، فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة تكلموا في المهد، قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ومعنى في المهد وهم صغار قبل سن التكلم، سن التكلم يبدأ الإنسان بعد ما يفارق المهد ويبدأ في الخطو، يعني بعد السنة الأولى وكذا يبدأ في الكلام، أما الذي في المهد اللي هو في ست شهور الأولى وفي تسع شهور الأولى هذا يعني المعهود أنه لا يتكلم، فالذين خرقت لهم العادة وتكلموا في هذه السن الصغيرة سن به ثلاثة، عيسى عليه السلام، وقد أخبر الله تبارك وتعالى كيف تكلم، فإنه قال أولا هو الذي على وجه الأول من وجوه التفسير فناداها من تحتها أن عيسى الذي ناداها، وقال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فخذي واشربي وقري عينا. على هذا الوجه من وجوه التفسير. الوجه الثاني أن هذا جبريل. فعلى الوجه الأول أنه عيسى عليه السلام. وأيضا هو الذي تكلم بعد ذلك لما قال جل وعلا فأشرت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا ماذا في المهد؟ قال إني عبد الله. أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي إلى آخر الآية. فهذا عيسى عليه السلام تكلم في المهد. ثم قبله قال النبي وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج. جريج تصغير جورج. كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها. أمه كان يدخل في الصلاة ثم تأتي أمه تناديه فكان يتحير يقول أمي صلاتي يعني أقطع الصلاة وأجيبها أم أستمر في الصلاة ثم يعني أفتى نفسه بأنه يجب أن يستمر في صلاته فاستمر في صلاته. فجاءته في اليوم الثاني كذلك ونادته يا جريج يا جريج وكان في الصلاة كذلك فصار أيضا متردد يقول أمي صلاتي أمي صلاتي ثم بقي في الصلاة. ثم في اليوم الثالث نفس الأمر فعند ذلك دعت عليه وقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. المومسات جمع مومس والمومس يزعم. دعت عليه بهذه الدعوة أنه لا يموت حتى يرى يعني وجوه الزانية. يقول النبي وكان جريج في صومعته فعرضت له امرأة فكلمته فأبى. يعني جاءت الصومعة هي البناء الذي يكون ليس له سقف معتدل وإنما سقف محدب وكان يبنوها في خارج المدن للعبادة. يعني يطلعوا في الفلوات ويتعبدون الله تبارك وتعالى في الخلاء هذا فعل الرهبان. فجاءت امرأة كلمت فأبى. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها. يعني زنت مع راعي. فولدت غلاما. فلما قيل من أين الولد قالت من جريج. فأطول طبعا أخذوا هذه فأتوه فكسروا صومعه وأنزلوه منه. أخذوا أطول بمجرد ما أخذوا هذه على عادة أنت يا يدين يا الكذا على طول بمجرد أي تهمة فأنزلوه من صومعته وسبوه قال ايش دعوة ايش بيت صايح. فقالوا أنت يعني زنيت وهذا ابنك. فقال له علي بالغلام. قال لهم علي بالغلام هات الغلام. فصلى ركعتين ودعا الله تبارك وتعالى ثم أتى إلى هذا الغلام وضربه في بطنه وقال له يا غلام من أبوك؟ فتكلم وهو في الماء انطقه الله له فقال الراعي فلان. فدل على اسم أبيه الذي زنت به أمه هذه. فعند ذلك لما ظهرت له هذه الكرامة أمام يعني جمع بني إسرائيل فقال له نبني صومعتك من ذا الصومعة هذه اللي هي كانت من الطين ولا دموها قالوا نبنيها من ذهب. فقال لا إلا من طين مثل ما كانت. قال بس رجعوها كما كانت. قال إلا من طين. هذا الرجل الثاني هذا الطفل الثاني الذي تكلم في المهد. أما الثالث فقال النبي وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل. امرأة وهي ترضع ولد ومعنى ذلك أنه لسه ما زال في المهد وكان أيضا هذا حدث كذلك في بني إسرائيل. فمر بها رجل راكب ذو شارة. راكب يعني على فرسه أو نحوها ذو شارة هيئة يعني لباس ظاهر وزينة ويعني من كبار الناس. فقالت اللهم اجعل ابني مثله. دعت الله عز وجل إن ابن هذا الذي ترضعه يكون مثلها. يقول النبي فترك ثديها وأقبل عليه. ترك الثدي وأقبل على هذا الذي دعت يعني أمه أن يكون مثله. ثم انطقه الله تبارك وتعالى فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل إلى الثدي مرة ثانية. يقول أبو هريرة ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الثدي يمصه. يقول أبو هريرة يقول كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. يعني أن النبي وكان يحدثهم الحديث فكذلك يعني يخبر بالإشارة. وأنه طفل ما زال يمص يعني ثدي أمه، والنبي يفعل هذا يعني شبيه بهذا، يمص إصبع نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم مر بأمة، مر ديت أمة اللي هي المملوكة، مرت على أمه وهو ترضعه كذلك، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. أمة صغيرة ويضربوها يعني أسيادها وملاكها وكلها يا سارقة يا زانية، أنها تهمونها بالزنا وبالسرقة. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. بعث الله تبارك وتعالى إن ابنها يعني ما يكون يعني على هذا النحو. أما تتهم بالزنا والسرقة وتضرب. فترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثله. دعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم اجعلني مثله. فقالت له ذلك، يعني جاء في رواية الحديث أنها قالت له ايش صايرك يعني؟ شفت الأول دعوت أن تكون مثله فقلت اللهم اجعلني مثله، وهذه قلت اللهم اجعلني مثله. فانطقه الله فقال الراكب جبار من الجبابرة. جبار يعني أنه ظالم، له جبر وقهر على غيره. وهذه الأمة يقولون سرقتي زنيتي ولم تفعل، قال هذه من أهل الجنة، يتهمونها بالسرقة والزنا ولم تفعل. فالعبرة بالخواتيم، بمن يدخل الجنة مثل الجنة، أما هذا يعني من أهل الدنيا وهو على هذا النحو. العبرة من الحديث عبرة عظيمة. شاهد هذه ثلاثة، هؤلاء ثلاثة من الذين تكلموا في المهد. جاء أيضا في الحديث أن يعني رابع تكلم في المهد وهو الذي كان من أصحاب الأخدود، فإنه لما جاء الملك الظالم الذي في اليمن والذي بعد دعوة عبد الله السامر دخلوا في الإسلام، فأمر بخد الأخاديد وإلقاهم في النار إن لم يرجعوا عن دينهم. فعرضت امرأة ومعها طفلها فأحجمت، لما شافت النار أحجمت من أجل طفلها، فقال لها ابنها يا أمه يعني ألقي بنفسك في النار فإنك على الحق. فأنطقها الله كذلك وألقت بنفسها ولدها في النار. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر، وحدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوة، قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمك. هذا جزء من رواية النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عن ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. السرى هو السفر ليلا، والنبي أسري به من مكة إلى بيت المقدس أولا في الشام، ثم عرج به من الشام إلى يعني السماوات السبع العلى، ثم رجع إلى بيت المقدس، ثم أسري به كذلك عودا من بيت المقدس إلى مكة. فالنبي يقول لقيت موسى، وقد جاء أنه لقيه صلى الله عليه وسلم في السماء الثالث. قال فنعته قال رجل حسبته قال اللي هو أبو هريرة قل مضطرب، ومعنى مضطرب يعني طويل، رجل الرأس، رجل الشعر إما أن يكون اللي هو المرجل الذي يكون مموج كأنه من رجال شنوءة، من يعني قبيلة شنوءة في من من من من جنوب الجزيرة جهة اليمن. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة، ربعة هو المتوسط من الرجال الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر يعني بياضه حمرة كأنما خرج من ديماس يعني كأنه خارج لما تشوفه كأنه خارج من الحمام، زي اللي كان خارج من الحمام يكون إذا كان من يعني بشرته بيضة يكون وجهه أحمر، ويقول أيضا يتصبب عرقا كأنه خارج من حمام الآن عندما تراه يعني على صورة. قال رأيت إبراهيم وكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، وقال أنا أشبه ولدي بي. قال يعني أشبه أولاد إبراهيم كلهم من فرع إسحاق وفرع إسماعيل، أشبه الناس به محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأتيت بناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت الفطرة. وذلك أن اللبن أقرب للفطرة لأنه محلوب كما هو ما في من صنعة الإنسان، أو وصفت الفطرة، أما إنك لو أخذت أو لو أخذت الخمر غوت أمك. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط كأنه من رجال الضبط، والصبط اللي هو تكون أصابع يديه ورجليه مستطيل، وأما الجعد الذي تكون أصابع قصيرة غليظة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال، فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هذا من وصف النبي للدجال، حتى إذا يعني خرج كذلك عرفه أهل الإيمان، فقال إن الله قال إنه أعور، والعور معروف هو يعني خراب عين من العينين. إن الله ثم قال إن ربكم ليس بأعور، ليس في نقص سبحانه وتعالى، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يعني تكون حبة العنب التي يصيبها الفساد فإنها يتغير لونها، ومعنى طافية اللي هي تطفو من فسادها، تطفو على سطح الماء، أو طافية هنا خارجة على العين، أو أنها طافية من المطفأ، يعني ما تصير شيء مثل حبة العنب المطفأ الذي ليس فيها يعني ما فيها بؤه العين وفيها سواد العين، وإنما كلها بلون واحد. فهذا من أقبح أنواع العور. قال وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبي رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعد قطط أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطر، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح الدجال. هذه رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، أراه الله تبارك وتعالى المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. فقال إني يعني رآهم في النوم عند الكعبة، يقول فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبي. اللمة الشعر الذي يصل إلى الكتفين، رجل الشعر يعني أنه مموج، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، يعني أنه وضع يده هكذا على منكب رجل، منكب على كتف واحد هنا وواحد هنا. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعد، الجعد القصير، قطط قصير الأصابع وجد، أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن أحد العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف البيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه معا أو يهراق رأسه معا، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه أو كأنه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطب. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية، اللي هو ابن قطب هذا. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه يخسر بان النبي ما قال لعيسى احمر، ولكن قال بينما انا نائم اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم. هذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رؤيا النبي رؤيا مناميه، واما حديث ابي هريره فانها رؤيا بصريه، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في سراه وفي معراجه للبيت. فرؤيا النبي المنامية قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر، وهذا خلاف كل الأحاديث التي جاءت في وصف عيسى، لأنه لم يكن الآدم الأدمى اللي هي السمرة، وأن عيسى لم يأسمر وإنما هو أبيض أحمر. وسبط الشعر نعم جاء في رواية أخرى أنه سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه معا، ومعنى ينطف رأسه معا يعني يتحدر من رأسه المعا أو يهراق رأسه معا، فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم سمين يعني جعد الرأس، يعني الرأس مش يعني ليست مستطيلة ديت وإنما جعدها اللي هو قصرها وتداخل يعني أعضاؤها بعضها في بعض، أعور عيني اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال. قال أقرب الناس به شبها ابن قطن، وابن قطن هذا قال الزهري إنه رجل من خزاعة، خزاعي هلك في الجاهلية. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي. النبي يقول أنا أولى الناس بابن مريم، وذلك أنه ما بينهم نبي، فالقرب الزماني المسافة التي بين عيسى وبين النبي كفترة من الرسل وهي 600 سنة بالسنين القمرية و500 سنة بالسنوات الميلادية الشمسية، وقول النبي أنا أولى به لأن القرب الزماني، ثم أشبه بالأولاد قال نحن الأنبياء أولاد علات، أولاد علات اللي هم أولاد نساء مختلفات، وهذا بالنسبة للشراع ديننا واحد. وطبعا الأولاد كلما يكون ولد قريب من الآخر يكون أقرب له، فأنت أقرب الناس إليك من إخوانك اللي تكون أنت على رأسه أو هو على رأسك، فالأقرب لك في الميلاد يصير رحمه أكثر من البعيد اللي بينك وبينه سنين أو ثلاث، فكلما تقارب يعني الولادة كلما كان هذا يعني يجب أن يقدم كذلك في الرحم والصلة أكثر من غيره. فالنبي قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه أقرب نبي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال أنا أولى الناس بابن مريم، ثم قال والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي، قال ما بيني وبينه نبي، فلذلك هو يعني أنا أولى الناس به بالنسبة إلى الصلة التي يجب أن تكون بين النبي وبين عيسى عليه السلام. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى رجلا يسرق فقال له أسرخت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عليه. هذا من يعني مناسب عيسى وفضائله عليه السلام. يقول النبي رأى عيسى رجل يسرق، هذا رأى بعيد وهو يسرق، فقال له أسرقت؟ يسأله سؤال يعني للإقرار للتقرير، فقال كلا والله الذي لا إله إلا هو، يعني حلف بالله أنه ما سرق، فقال آمنت بالله وكذبت عليه، صدقه لأنه حلف بالله، فلأنه حلف بالله صدقه وقال وكذبت عيني عين التي هديت. وهذا من يعني من كماله، فقد جاء يعني بالسماحة والكرم عليه السلام. قال آمنت بالله وكذبت عليه. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح، وقال كما أطرت النصارى ابن مريم، أطرت بمعنى أنها مدحته شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى أن وصلوا به إلى أن جعلوه ابن الله حقيقة. فقال إنما أنا عبده عبد الله تبارك وتعالى، فقولوا عبد الله ورسوله، ولا تزيدوا في هذا، فإنه بالإطراء هذا ممكن أن يرفع النبي فوق مقداره أو يعطى صفة الله تبارك وتعالى. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا استقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري، وأن ثلاثة يؤتون أجره مرتين، يعني يأخذ أجره مرتين. رجل كانت عنده أمة، الأمة المملوكة، أدبها فأحسن تأديبها، علمها أحسن تعليمها، ثم عتقها وتزوجها، ممكن يجعل يعني عتقها هو مهرها، فتزوجها كان له أجران، أجر أولا العتق وأجر التعليم والتأديب يعني لهذه الأمة. وإذا آمن بعيسى ثم آمن به فله أجران، إذا آمن بعيسى يأخذ أجره، ثم جاء الإسلام فآمن به صلى الله عليه وسلم فيأخذ أجر الإسلام كذلك، أجر فأجره لإيمانه بعيسى وأجره لإيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يستمر والله تعالى أعلم لآخر الدنيا. والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجر، إذا أطاع ربه فله أجر أن طاع الله تبارك وتعالى، وإذا أطاع مواليه كذلك فله أجر الطاعة لمواليه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فأول من يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف الفربري ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى. هذا حديث ابن عباس أن النبي قال في إخباره عن يوم القيامة تحشرون حفاة أي لا نعال ولا خفاف ولا شيء في الأرجل، عراق غرلا، الغرلة يعني غير مختلين مطهرين. ثم قال: كما بدأنا أول خلق، ما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله كما بدأنا، قول الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيد. فكما بدأ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأنزله بغرلته فكذلك يحشر بغرلته. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كنا فاعلين هذا الحشر للناس على هذا النار. ثم قال النبي: فأول من يكسى إبراهيم، أول من يكسوه الله تبارك وتعالى إبراهيم رسول الخلاف، لأنه يعني الذي جعله الله تبارك وتعالى إماما للعالمين. قال النبي: ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال عن حوضه. والحوض أول منازل، يعني أول منازل الآخرة، عندما يخرج الناس من قبورهم فإنهم يتوجهون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي للأنصار: أنا فرطكم على الحوض. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا أول شيء، فيؤخذ ناس بجهة اليمين يعني يطردون عن حوض النبي ذات اليمين، وناس تطرد بجهة الشمال. فأقول أصحابي يعني الذين تطردون، أقول الملائكة، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارق. قال: منذ فارق لهم ارتدوا على أعقابهم. يقول النبي: فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وذلك هي هذه مقالة عيسى عندما يستشهد الله تبارك وتعالى على يعني من عبدوه، يقول: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. ثم يقول في كلامه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي رفعتني للسماء كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نقف إن شاء الله، ويبقى في الباب 43 باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام.